الحج أشهر معلومات، لكن المولى سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس بردت ديارها وأموالها وعيالها وسافرت، لبت هذا النداء وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعرب لهم إيه؟ واستغفروا الله. واذكروا الله في ايام معدودات. ذكر الله الحج والمعتمر شعار لبيك اللهم لبيك. طب انا هنا اقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. وانت ماشي في الشارع كبر، وانت في البيت كبر، وانت طالع على السلم كبر، وانت قاعد مع ولادك كبر. كان ابن عمر وابو هريره رضي الله عنهم عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون الى الاسواق والى منى مشعر منى فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم. ده اسمه ايه بقى يا جماعه؟ المعلومه اللي عاوز اقولها لك، التكبير المطلق في العشر ايام الحج. وانت ماشي وانت قاعد بره وانت قاعد في محلك كبر ربنا سبحانه وتعالى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ثم يوم عرفه من فجر يوم عرفه في حاجه اسمها بقى تكبير مقيد عقب اقبال الصلاه. كبر بقى مع بعض في المسجد من فجر يوم عرفه. اذا في حاجه اسمها تكبير مطلق في السوق كبر، وانت ماشي في الشارع قول الله اكبر، تتحرك قول الله اكبر، قلع التليفون بتاعك الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حاجه عاوز اركبها حاجه صغيره ده ما سبقت له على الفيس ده الواحد نفسه يكفره والله، بس ولكنه يعني الواحد بيستعمله باب خير. من امبارح ناس عماله تنشر اغاني، وناس عماله تنشر مش عارف مقاطع تمثيل، وناس عماله يا اخي انتبه يا ابني، انت في افضل ايام الدنيا، ربنا اقسم بيها عاوز اكتر من كده. والفجر وليالي العشر. المفسرين ابن عباس بيقول هم العشر الاواخر، ربنا اقسم لهم هم العشر الاواخر اللي انت هتحياهم ده. فانتبه بارك الله فيك. الفيس ده يا جماعه اما لك واما عليك والله، وفي حاجات انت هتنشرها والله ما تعرف تعمل، يعني مش هتعرف بعد كده تعمل حاجه. في ناس بتنشر بلاوي بلاوي وعماله تعمل نداء عشان خاطر يحذفوا. بص بينتشر انتشار النار في الهشيم. انشر الخير بارك الله فيك، انشر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، انشر ايه القرانيه، انشر التكبير الله اكبر الله اكبر، دل الناس على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعه والدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. فدل الناس على الخير واصلح في هذه الايام السيئات. تعرف السيئه في الحرم ربنا يقول ايه؟ في الحرم اسم الله في الحرم على الحرم المكي ده اهو. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بيت الحرام اللقطة يحسب الحاجة ده اهو على الأرض مش دعوة، لا أنت بس توديها للأمن أو اوعى تاخد حاجة. ده الحرم الحرم ده يا جماعة ليه حالات خاصة. الصلاة 100,000 صلاة، الظهر ب 100,000 ظهر، العصر ب 100,000 عصر. تخيل فضل ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيت الحرام. اكثروا من ذكر الله عز وجل فإنه عمل يسير. أو إذا بقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو إذا كمان أصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أو إذا كمان أذكر ربنا. الباقيات الصالحات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فأزه ثم قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحط الخطايا، تحط الذنوب، تضع عنها الذنوب.